على كل حال إن مسح وجهه بعد الدعاء فلا حرج إن شاء الله، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. الذي يمسح وجهه بعد الدعاء فلا حرج، فإذا مسحه في الصلاة ثم فإنه يقبض يديه بعد ذلك، يقبض يديه أو يسبلهما أيضا كذلك لا حرج، لكن الأولى هو القبض، الأولى هو القبض، إلا أن يهوي ساجدا. إذا هو ساجدا فإن هذا ليس له فرصة أو وقت بحيث يضم يديه بعضهما إلى بعض أو يقبض اليسرى باليمنى، لأن الوقت سريع لأنه سوف يهوي ساجدا. أين يقف الإمام على الميت عند الصلاة عليه، ذكر أو أنثى وطفل وأمة؟ إذا كان ذكرا يقف عند صدره، عند صدر الميت، وإذا كانت أنثى يقف عند وسطها، إذا كانت أنثى يقف عند وسطها. ما حكم حلق الشعر الآنة؟ بل التقصير يجزي عن الحلق. المقصود من ذلك هو التنظف، والحلق أولى لأن أكثر تنظيفا، لكن لو قصره، قصر شعره بقصد التنظيف وإلقاء التفت، فعلى قدر ما نوى وعلى قدر ما حصل من نظافة واتباع للسنة، لكن الحلق أولى. هل السقط إذا كان 4 أشهر يغسل ويصلى عليه؟ نعم، 4 أشهر فأكثر فإنه يصلى عليه، أو إذا تبين فيه خلق إنسان أيضا صلى عليه. وإذا كان يغسل فهل صفة التغسل كالطفل؟ نعم، بل كالكبير. هل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصر؟ لا، فيما يبدو أنها أقل من مسافة القصر، لأن مسافة القصر 80 أو 85 كيلو، بينما جدة أقل من ذلك. لكن مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، المسافر هو لم يسافر إلى جدة وإنما سافر إلى المدينة، وإنما وقعت جدة في الطريق. يقول أن رجل أمي وليس معي من القرآن إلا قليل من جزء عام، وإذا أتيت وإذا شرعت في الصلاة قراءة الفاتحة في الفريضة والسنة ثم أقرأ سورة تبت مثلا، أو إذا جاء نصر الله والفتح والقارعة وأستمر في الصلاة وأعيد السورة مرة ثانية، وهذا يدل على أنني وهذا أنني يمكن أنسى أني قرأتها، ويدل على أنني أنسى أني قرأتها في الركعة الأولى، ويوجد لدي سور أحفظها، وأنا رجل كبير في السن، فإذا دخلت المسجد أجلس أسبح وأهلل ولا أقرأ ما تيسر من قراءة القرآن الذي أحفظه، فأرجو رد على السؤال. والله ما فهمت المقصود. على كل حال الشيء الذي عندك من القرآن هذا خير وطيب، وإذا أمكن أن تستزيد فهو أحسن، لكن الذي عندك كاف للصلاة، الذي عندك كاف للصلاة، فإذا أتيت به في الصلاة فإن الصلاة صحيحة تامة إن شاء الله. ونظرا لأن الذي تحفظه شيء محدود وقليل، فطبيعي لابد أن تكرره في كل صلواتك، لكن احرص انك لا تأتي بالشيء الذي اتيت به بالركعة الاولى تأتي به في الركعة الثانية. اما اذا كررت السورة من اجل حفظها او محبة فيها فلا حرج. وجلوسك في المسجد للتسبيح والتهليل هذا ايضا خير كثير، هذا ذكر، ومجالس الذكر والجلوس الذكر هذا امر مطلوب، والله سبحانه وتعالى امر ان نذكره قياما وقعودا وعلى جنب وفي كل الأحوال، فالذي تفعله خير. لكنك إذا خشيت النسيان ما حفظته فهذا عليك أن تكثر من المراجعة حتى لا تنسى. في حديث ابن عباس يقول الذي مر معنا في الدرس السابق وفي آخره: قم فنظر الناس المفطرون للصوام أفطروا. ما معنى هذه الجملة؟ هذا قلنا راجع زملائكم وتبين أن فيها تصحيفا، أن فيها تصحيف، وإنما قال ثم قال أو فنظر الناس إلى آخر. هل يفطر المسافر في الطائرة؟ هل يقصر المسافر الصلاة في الطائرة؟ نعم، لأنها سفر ومسافر ومسافة قصر، فله أن يفطر وهو في الطائرة، فله أن يقصر الصلاة ولو كان في الطائرة. هل في يوم الصيام في شهر شعبان؟ لا مانع أن يصوم الإنسان من شعبان، يختار أياما يصومها من شعبان فلا مانع، أو صام أكثره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. نعم، لا يوم محدد بخصوصه لا، وخاصة يوم النصف من شعبان هذا لا يصام بخصوصه يوم النصف من شعبان، لكن لو صام الاثنين والخميس باعتبار أنه كان يصومها من كل شهر فهذا لا مانع، أو ثلاث أيام من كل شهر هذا لا مانع. إذا سافر الإنسان إلى المدينة التي يوجد فيها أهله، هل له رخصة القصر؟ لأن هذه المدينة يوجد أهله فيها. لا، إذا كان الإنسان أهله موجودين في بلد فيصبح مقيم، وخاصة إذا كان زوجته توجد في بلد، وإن كان لا ينال الإقامة فيها، لكن ما دام أن أهله فيها فإنه يكون حكم المقيم. هل 27 في هذا الشهر الحالي يصام؟ لا، ليس هناك دليل يخص يوم 27 في الصيام، لكن لو صام من رجب فلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب ومن شعبان، لكن لا يخص أيام معينة بذاتها. النمل منهي عن قتله، ولكن إن صدر منه ضرر فهل يجوز قتله؟ وكذلك الغراب والحدى إلى آخره. وهل يعني أننا رأينا مكانها وعرفنا علينا قتلها؟ إذا كان مؤذنا عن فيقتل، إذا كان مؤذي يقتل حتى ولو كان في الحرم، حتى ولو كان في الحرم. هل يأثم من أفطر وأكل فأكل وهو صائم والصيام نافلة؟ لا، إذا كان نافلة لا، صيام النافلة صاحبه أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، ولولا أن يحافظ على صيامه، لكن لو أفطر ما دام أنه نافلة فلا حرج عليه. شخص تم له أخذ العمرة ولله الحمد قبل 4 أيام وتم له الحلق يعني التحليق، ويريد أن يأخذ عمرة مرة أخرى اليوم، ولكنه لم يظهر له شعر في رأسه، فماذا يفعل؟ يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه، وهذا كاف إن شاء الله. هذا الإفطار في الحضر فيه رخصة ولو لم تلحق مشقة؟ لا، إذا كان الإنسان غير معذور فيحرم الإفطار في الحضر، طبعا الصوم الواجب كي رمضان، فيحرم على الإنسان أن يفطر إذا كان في الحضر في بلد الإقامة من غير عذر، كما لو كان مريضا أو كانت حائضا أو نفساء، فإنه لا يجوز له أن يتعمد الفطر، بل هذا كبير من كبائر الذنوب. هناك رجل أتى قوما يصلون ولم يجد له مكانا في الصف الأول يصلي معهم، ويعلم يقينا أنه لن يأتي أحد بعده يصلي معه، عند ذلك صلى خلف الصف الأول منفردا، فهل يعيد صلاته أو تكون صلاته صحيحة؟ لا، الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم أكل لحم الدجاج المستورد؟ وهل ترك أكله من التورع؟ وما حكم شرب البيرة إلى آخره؟ اللحوم المستوردة إذا كانت جاءت من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأصل فيها هو الحل، الأصل فيها هو الحل. أما إذا كانت جاءت من بلاد غير يهودية ونصرانية طبعا من باب أولى ولا إسلامية فإنها لا تحل، كما لو جاءت من بلاد شيوعية أو وثنية أو بوذية هذه لا تحل، الأصل فيها التحريم. وإذا جاءت من بلاد اليهود والنصارى أو المسلمين فالأصل فيها الحل، النصارى هؤلاء فالأصل فيها الحل. إلا إذا تبين للإنسان يقينا أو غلبة ظن خلاف ذلك، إما بطريقة الذبح وإما بأنهم ليسوا يهود ولا نصارى وإنما الشيوعيون أو ملحدون ملاحدة أو نحو ذلك، فهذا إذا تبين للإنسان يحرم عليه أن يأكل. أما إذا لم يتبين وهي جاءت من تلك البلاد فالأصل فيها والحل. أما باب الورع فواسع، لو ترك الإنسان ورعا فهذا واسع. طبعا حينما نقول اليهود والنصارى أيضا لابد أن يكون فيها الذبح بالطريقة الإسلامية، لأن المسلم لو ذبح بغير الطريقة الإسلامية ما حل ذبيحته، كذلك اليهود والنصارى لابد أن يذبح بالطريقة هذه، وهي أن يقطع الودجين والمري الذي هو مجرى النفس ومجرى الطعام، لابد أن يقطع، هذا هو الذبح بالطريقة الشرعية. فإذا كان كذلك فإنه يحل سواء كان من اليهود والنصارى والمسلمين. ما يذكر من أنه يذبح عن طريق الصعق الكهربائي، الذي بلغنا أن الصعق الكهربائي لا يقتل وإنما فقط يؤدي إلى الإغماء ويؤدي إلى إيقاف الحركة، بحيث لو ترك فترة رجع حيا، وإنما يضرب أو من جهة رأسه أو من جهة الدماغ الذي يسيطر على الحركة، ومقصود بذلك أن لا يتحرك حينما يقتل أو حينما يذبح. ولهذا يمر على السكين سواء كانت أوتوماتيكية أو كانت يدوية فيذبح بالطريقة التي نعرفها، هذا هو الذي بلغنا في موضوع الصعق، حتى قالوا أنه لو ترك لرجع حيا. فإذا كان كذلك أيضا فهذا أيضا يخفف الأمر، لكن باب الورع كما أشار السائل واسع جدا، فمن تركها ورعا فله ذلك، وقد يكون هذا مستحسن من باب الورع، لكن الجزم بأنه محرم هذا أمر يحتاج إلى نظر. والقول وتحريم الحلال كتحريم الحرام. أما البيرة فهذه إذا كانت خالية من الكحول فمعلوم أنها حلال، أما إذا كانت فيها كحول ولو نسبة قليلة فإنه لا يجوز. نعم، لا خليها بعد المنهي هذه لأن أشياء طويلة. هل إذا صلى المسافر في مسجد الجماعة سقطت عنه الرخصة لقصر الصلاة؟ نعم، إذا أتم المسافر بمقيم يجب عليه أن يتم. ما حكم عمرتي من اعتمر العام الماضي وطاف في طواف بين الحجر والكعبة؟ هذا سألني بالأمس وأخبرته. هل يقصر المسافر بعد اشتراعه في الصغر أو بعد مفارقة البنيان؟ وإذا أخر الصغر حتى وصل إلى منزله فهل يقصر؟ هو يقصر نعم حينما يشرع في السفر ويفارق البنيان، يبدأ القصر، يشرع القصر لكن إذا وصل بلده بلد الإقامة هو لم يقصر عليه أن يتم. أحرمت بنية العمرة لوالدة المتوفى وكذلك عمرة الزوجة المتوفى أيضا، وأسلمت عمرة والدتي وتحللت من بيات بعمل عمرة زوجتي، هل يجوز هذا؟ كل واحد لابد أن تكون له عمرة مستقلة وإحرام، يعني نية مستقلة. فإذا ما فرغت من عمرة الأول طوافا وسعيا وتقصيرا عليك أن تذهب إلى الميقات، سواء كان ميقات بلدك إذا كنت من ورائي أو إلى التنعيم إذا كنت في مكة. إذا كنت في مكة حتى وإن لم تكن من أهل مكة، إذا كنت في مكة فتخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان أدنى الحل فتحرم منه للعمرة الثانية وهكذا. ما حكم من خرج الدم من جرح في نفسه دون أن يتسبب في ذلك مع علمي أن الدم خارج من الأنف بين الطواف والسعي؟ لا يضر، لا يضر إن شاء الله. كنت أنا وزوجتي قدمت أنا وزوجتي يعني إلى العمرة، وعند أثناء شروعنا في السفر كانت على طهارة، وبعد اتجاهنا جاءتها العادة فتركتها تغتسل في الميقات وتنوي وسعت إلى الطواف. وبعد سؤالي هذا عن إحرامها، أفيدوني تبقى كل كما أن إحرامها على كل حال إحرامها صحيح، إحرامها من الميقات وهي معها العادة صحيح، وإنما تبقى حتى تطر، فإذا طورت تطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها، وتنشيط الشعر إذا كان جهلا لا حرج، أو كان خفيفا بحيث لا تساقط الشعر الذي إلا الشعر الميت فهذا إذا لا حرج إن شاء الله، وإذا كانت جاهلة فلا حرج إن شاء الله. هل صحيح أن أهل مكة يفعل عليهم عمرة؟ ما يبدو هذا، لأن يعني العمرة الحج والعمرة واجب على كل مسلم المستطيع بشروطه، ويدخل في ذلك أهل مكة. ولم يقل عن بعض السلف أنه يقول أهل مكة لا عمرة عليه. ما هو الشجر الذي ذكره الله تعالى بقوله إن الذين يبايعونك إن الذين يبايعونك تحت الشجرة؟ لا أدري والله أنها الشجرة، ما أدري. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.